أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا. الإنسان العاقل هو الذي يتطلع لبناء آخرته، حيث هي الحياة الباقية التي لا تزول، ولا ينشغل ويلهو ببناء دنياه على حساب آخرته. الآخرة هي الحياة الحقيقية التي يعيشها الإنسان، إما جنة ورضوان من الله، وإما نار وغضب إلهي. فبالتالي الإنسان العاقل هو الذي يحمي نفسه من عذاب الله، من نار جهنم. الإنسان في هذه الدنيا بفطرته يتوقع ما يشاهده بأحاسيسه ويلامسه ما يضره، فهو يتوقع النار، يتوقع ما يجرحه. هذا طبيعي، يعني الأمور التي تؤذي الإنسان تجلب له الأذى والضرر يتوقعها بفطرته. لكن الأهم أن يتوقع الضرر الأخروي الذي لا يزول. كل واحد منا يحدث نفسه بكيفية الخوف من الله، يريد أن يخاف الله لكن يشاهد نفسه يرتكب المعاصي، يتمنى أن ينغرس في قلبه الخوف من الله، الخوف من النار، لكن يشاهد نفسه في غفلة، هذه النار ما مستحضرة في ذهنه. السبب ويش؟ وين السبب اللي يجعل الإنسان غافل عن آخرته، عن نار جهنم ما يستحضرها؟ كل واحد فينا يريد، لا، وإذا استحضر النار ما يخاف، ما ينغرس في قلبه الخوف. يعني الآن احنا نتحدث عن النار، زين، استحضرنا النار الآن، ولو صورنا النار ليش ما نخاف؟ اللي ينعكس سلوك، زين، لأن من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات. الإنسان اللي يشتاق إلى الجنة، الجنة تسليه عن الشهوات، واللي يخاف من النار يترك الموبقات والمعاصي والذنوب وما شابه. فإذن احنا ما عندنا حقيقة خوف من الآخرة، ما عندنا خوف من النار. سبب بسيط، كل واحد كثير احنا نسأل، لكن السبب واضح وبسيط، هو حبنا للدنيا. هذا الحب للدنيا يصير حاجز بينه وبين الآخرة، يكون نقطة ظلام تمنع الخوف من الآخرة بقدر حب الدنيا. أنا أحب المال، أحب الجاه، أحب الجنس، أحب الشهرة، أحب أحب أحب أحب من هذه الدنيا من زخارفها وزبرجها. هذا التعلق بالدنيا يلهيني عن الآخرة، يعميني عن الآخرة. لاحظوا المتقون، المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين الأهواء والشهوات حاجزا، يعني بعد ما في دنيا. هؤلاء هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. ينظر إلى النار ببصيرته، بصيرة موجودة، لكن لما الإنسان يحب الدنيا هذه البصيرة تعمى فلا ترى. شلون الإنسان لما يحط على عينه حاجب، البصر موجود، أنا الآن عندي بصر، أضع على عيني نظارة سوداء كاتمة، هل أرى شيء؟ سوداء كاتمة. أضع يدي الآن على عيني واليد الأخرى على عيني الأخرى، أرى شيئا؟ لم أجد شيئا، شيء موجود. ولو رفعت يدي لرأيته. كذلك هي نار الآخرة، نار الآخرة أيضا مخلوقة من زمان خلقت، ليش ما نراها؟ النار لا ترى بالبصر وإنما ترى بالبصيرة، بالبصيرة تشاهد. زين ليش ما نشاهدها؟ لأن ما عندنا بصيرة، بصيرتنا عمياء تحتاج إلى نور قوي، بصيرة قوية. الآن اللي نظره ضعيف ما يشوف الأشياء البعيدة ويحتاج يدقق حتى يرى الأشياء القريبة. كذلك هي النار، كذلك هي الجنة، الآخرة تحتاج إلى بصيرة نافذة، بصيرة قوية، بصيرتنا ضعيفة، ما عندنا بصيرة قوية، لذلك لا نرى النار. سبب ليش ما عندنا بصيرة؟ تعلقنا بالدنيا، كلما تعلقنا بهذه الدنيا فقدنا ثقب البصيرة. كلما تعلقنا، بقدر ما نتعلق بهذه الدنيا بقدر ما تحجب عنا الآخرة، لأن البصيرة بعد تعمى، لأن الدنيا هي الأهواء، هي الشهوات، الأهواء الشهوات ظلمات، هذه الظلمات تكون ركام من الغيوم، ركام من الدخان، ركام من الظلام أمام البصيرة فلا ترى. الآن لو أنا أجي الآن هنا مجموعة من الغيوم تحجب الشمس عني، أجي هنا مجموعة من الدخاخين تحجب ما وراءها، الذنوب والمعاصي هذه هي سحاب، هي دخاخين غليظة، بقدر هذه الذنوب تكون غلظتها وظلاميتها. لذلك خلونا نتخلص من حب الدنيا. شوفوا المتقون تخلصوا من حب الدنيا فرأوا الآخرة. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. الدنيا صارت صغيرة، فلما صغرت الدنيا ما تعلقوا بشيء ما له قيمة، الإنسان يتعلق بشيء له قيمة، تعلقوا بالله. بالتالي الدنيا ما له قيمة فلم يتعلقوا بها، فنفذت بصيرتهم. فهم الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هذه بصيرة. ليش؟ الدنيا صغرت تصاغرت. لذلك حين ليش نتعلق بالدنيا؟ قصة لطيفة. إجا يهودي سأل الإمام علي سلام الله عليه، قال له صف لي محمد، صف لي رسولكم، هذا صف لي وصفه. الإمام علي قال له هذا صف لي الدنيا. قال ما يمكن توصف دنيا فيها وفيها، وش أوصفها؟ قال الإمام علي أنت تقول هذه الدنيا ما يمكن توصف، تريدني أنا أوصف الرسول؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن الرسول إنك لعلى خلق عظيم. الدنيا عبر عنها متاع قليل، هذا المتاع. شوف الدنيا يقول لها هذه متاع قليل انت ما تقدر توصفها، متاع قليل هذه الدنيا. الرسول خلق عظيم، لهذا قال الرسول يا علي لا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. عظم الخالق، فما نعرف هاي العظمة حتى في صغر الدنيا، لهذا نحتاج إلى معرفة الله، نعرف العظمة الإلهية. شو نعرف الله؟ نتخلى عن الأهواء والشهوات. لقد تجلى الله في كتابه ولكن الناس لا يبصرون. هذا شهر رمضان، شهر القرآن، ربيع القرآن، لماذا لا نرى التجلي الإلهي في هذا القرآن؟ موجود التجلي، أنا لماذا لا أراه؟ أنت لماذا لا ترى هذا التجلي؟ حجب الأهواء والشهوات، الأهواء والشهوات تمنعني من مشاهدة هذا التجلي. لولا الأهواء والشهوات، لولا الشياطين تحوط بقلب الإنسان، شياطين الأهواء والشهوات كما في الحديث، لولا الشياطين تحوط بقلب الإنسان لرأى ملكوت الله، يرى العظمة الإلهية. إذن أهواء وشهوات، خلونا نتخلص من هذه الأهواء والشهوات حتى نشاهد التجلي الإلهي في كتابه، حتى نشاهد الملكوت الإلهي ببصيرتنا النافذة، وبالتالي تصغر الدنيا، وإذا صغرت لم نتعلق بها. إنسان لما يحب شيء يتعلق فيه، إذا ما حبه لا. إليك عني يا دنيا، إليك عني، يقول الإمام علي، غري غيري قد طلقتك ثلاثا، لا حاجة لي فيك، لا حاجة. بصيرة، ما نصير احنا مثل الإمام علي، خلينا نقترب منه، نتعلم، نقتدي. إذن الدنيا هي التي تمنع خوف الآخرة. حب الدنيا يعمي ويصم، يعمينا عن الحقائق، يصم آذاننا عن الحقائق، لا نسمع تلك الحقائق، لا نسمعها ببصيرتنا، نسمع الكلام بآذاننا، مسامع البصيرة صماء، لهم آذان لا يسمعون بها. هذا الإذن السمع حتى ينطلق إلى البصيرة، سمعنا الألفاظ، سمعنا الكلمات بآذاننا، لكن بصيرتنا لم تسمع. ولهم قلوب لا يفقهون بها، عقول ما تفقه لأن محجوبة الأهواء والشهوات. يا هشام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه. هنا في قلب في خوف للآخرة، حب الدنيا كون ظلام ويطرد النور، هذا النور، نور الخوف من الآخرة يمحى بسبب شنو؟ ظلام الأهواء والشهوات، ظلام الدنيا. الدنيا زائلة تعلق بها على أساس ما أدري، يعني إحنا ما نعتبر، ما نتعب، وين الملوك، وين السلاطين، وين أصحاب الأموال، وين أصحاب الجاه، وين اللي ينفخوا أصدورهم، وين اللي يتفاخروا بأموالهم، بعشيرتهم، بحكمهم، بيبي، وينهم؟ يأكلهم الدود ونحن من ورائهم ذاهبون تحت هذا الثرى، تحت هذا التراب. فخلينا نعد، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أعطانا العقل، أعطانا الأرزاق التي لا تعد ولا تحصى. نعم، الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. في الروايات الكفن اللي تروح بالقبر شنو يروح؟ شنو يدفنوا إياها مواله؟ لا، يقولوا خليه يرمى في البحر ويرمى في الصحاري والتاكل الأفاع والأموال، ما يطرحوا إياها، يعني تقاتموها. وفي حياته قبل ما يموت يريدوا جسم ينقضوا عليها، ويتمنوا موته يوم قبل باتر حتى يأكلوها ورثته. وش يروح إياها غير الكفن؟ فعلى أساس نتعلق بالدنيا، نبني ما لا نسكن، ونجمع ما لا يبقى. فخلينا نسعى لبناء الآخرة، ونغرس الخوف، من خلال عدم حب الدنيا، من خلال ترويض النفس بالتقوى حتى نضبط جناح الأهواء والشهوات فيها، فلا نغفل عن الآخرة بسبب الدنيا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم، له عن هذه الدنيا، له بهذه الدنيا عن الآخرة. والله واحد يقول له بعدني شباب، ملك الموت ما يعرف شباب، ما عنده أوامر خاصة واسطة يقول هذا الشباب خله، ياخذ الجنين من رحم أمه يقتلعه، مو بعد شباب ما فيه، ياخذ الامبراطور من كرسي عرشه، ما يعرف هذا امبراطور ده حاكم، ياخذ الفتاة في ليلة عرشها، ما في احلى ليلة عندها على حسب التعبيرون، احلى ليلة، احلى ليلة التي تعتق فيها من الذاء من النار، كذلك الانسان في ليلة زواجه يختطفه الموت. ما تسمعون بعض الوقت يقول القصص في ليلة العرس صار اطلاق، ما يلعبون العاب نارية، صار اطلاق رصاص وجت رصاصة على الزوج أو على الزوجة أو على الزوج والزوجة أو ما شاب ليلة الزوج، ما في ملك الموت ما يعرف هذه الأمور. فتعالى نبني آخرتنا جرد عن هذه الدنيا. يا هشام من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا. العلم علمان، علم هدى وعلم معلومات. علم الهدى فيه الخير والبركة، يقربك إلى الله، يعرفك بحقيقة الدنيا فتتعالى عليها. علم المعلومات هذا ما يهديك السبيل، هذا يزيدك بعدا من الله. الآن احنا الآن عدنا معلومة، الآن احنا عدنا معلومة، نسمع الخطيب يتحدث نص ساعة ربع ساعة ساعة اكثر اقل، يعني اقتبسنا معلومة، سمع جامع علم، هذه معلومة تبقى لو تتحول الى هدى، اذا بقت معلومة زدنا من الله بعدا، اذا تحولت الى هدى معناته ارتقينا على الدنيا، لأن من هو اللي يجهل الدنيا؟ الذين لا يعلمون. فإذا صار عندنا علم نعرف حقيقة الدنيا، فإذا عرفنا حقيقتها أنها زائلة بقلبنا ببصيرتنا ما نتعلق بها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لو يعلمون حقيقة الدنيا ما تعلقوا بها ظاهرا من الحياة الدنيا. فإذن احنا لما نزداد علما ولكن يبقى معلومات علم ظاهري نزدادنا الله بعده. شلون شلون انا اعرف ابين ان هالمعلومة زين ابعدتني عن الدنيا بقدر؟ لو لا، لو انا زدت حبا للدنيا الان مو لازم اسعلي امامها، انا ممكن اجيب مثال امامه وكذا، بس حتى اي واحد هذا الان شباب تعلموا صاروا يغتروا على غيرهم، أنا الآن رحت درست طلبت علم صار عندي معلومات تعلقت بالدنيا أكثر، شلون أريد أصير زعيم؟ هل معنى تعلق بالدنيا؟ رحت على أبواب السلاطين حتى أحظى بمكان عندهم، هذا تعلق بالدنيا. أنا صار همي زين أجمع المال وأتمتع فيه، مال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. أحبار يعني علماء، إذن هذه الدنيا. في هذه الحالة العلم افترض يقربني إلى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكن لما هذا العلم ما تحول إلى خشية، ما تحول إلى هدى، تحول إلى حب الدنيا، اللي يحب الدنيا ما يخشى الله، لو يخشى الله ما حب الدنيا. انا اريد اجمع مال، اريد الجاه، اريد السمعة، اريد الشهرة، اريد. ولذلك اعبث بالمجتمع بالخصوص المعممين، حتى غير المعممين لو عنده شوية علم يلعب، كل ما زاد علم اذا ما يتحول الى هدى يلعب بالناس وبعقول الناس وبما شابه. هذا الذي يكتب في الجريدة، هذا الذي يكتب في المجلة، هذا الذي يكتب في النت، هذا الذي يتحدث في الفضائية، هذا كل واحد عنده علم وعلى يد معمامه. هؤلاء علماء بقدر ما يملكون من معلومات، لكن أي علم من هذا؟ علم ظاهر الحياة الدنيا الذي ما يقتلع من حب الدنيا، علم ظاهري للدنيا، لهذا يزداد من الله بعدا. هذا العلم الذي لا يتحول خشية، لا يتحول خوفا من الله، لا يتحول هدى، هذا يزيدنا من الله بعدا. لذلك كل معلومة لازم نحولها إلى هدى نطبق وما نتعلق بالدنيا. كل معلومة حتى لا يبقى العلم علم معلومات، وإنما علم هدى، علم خشية. وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا، هذا اللي عنده معلومات أقدر على التعاطي مع الدنيا واللعب فيها من داخل اللي ما عنده، طبيعي. فأنا اللي عنده هذه المعلومات، هذا العلم يتحول لمعلومات وتعلق بالدنيا. أنا اخترت من الله، خايف من الله، شقد خوف، لا كذاب عني، لو كان صادق ما تعلق بالدنيا، ما يحتاج، لا يغرك هذا المظهر، لا تختار بي أن تراني كذا، انظر تعلق بالدنيا. نفس الشيء أنا أبكي كذا إذا أنا متعلق بالدنيا، شو الفائدة؟ لذلك لازم نفكر، لا نخدع ولا نخدع الآخرين، لا أنا أخدع الآخرين، عندي كم معلومة وأخدع الآخرين. والظاهر بالعلم والإيمان، أتظاهر بالعلم والإيمان وأتسربل بالخشوع وأتظاهر بالتدين والالتزام، وأنا من جانب آخر زين متشبث بالدنيا. شو قيمة هذا العلم؟ شو يفيدون الناس؟ الناس قالوا مؤمن، قالوا عالم ورع، شو يفيد؟ يفيد؟ هذا يخدع الله؟ لا، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. حقيقة نحتاج إلى أن نكون عباد لله، علماء حقيقيين، وإلا نزداد من الله بعدا. يعني النار مصيرنا، يعني الأهواء والشهوات تقودنا، يعني الشياطين تخطط لنا. وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا. واحد يبعده الله يطرده، يعني شنو؟ يعني يرحمه؟ لا، يطرده من الرحمة. غضب يعني يشد النار. فلا يغتر بالدنيا، لا يغتر بأن عنده سمعة كبيرة، لا يغتر بأن عنده مال وافر، لا يغتر بأن عنده صحة وعضلات، لا يغتر أن لما تعارك غلب، لا يغتر. لا يعني أن الله معه، لا. إذا تريد تعرف أن الله معك لو لا، شوف مقدار الخوف في قلبك من الله، شوف تعلق بالله، شوف تعلق بالدنيا بأي مقدار. بقدر ما تعلق من الدنيا بقدر ما تبتعد عن الله، وما لك شغل بالظاهر. سأل الله أن يملأ قلوبنا خوفا منه، ونسأل الله أن يجعل كل علم نتعلمه علم هدى يزيدنا معرفة بالعظمة الإلهية وبحقارة الدنيا ودناءتها، يزيدنا بعدا عن الدنيا وقربا إلى الله. نسأل الله أن يحوطنا برحمته لا بغضبه، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.